أهلا بك، معي أنا محدثك الآن أخوك رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. في هذا الفيديو سأحدثك عن نبذة تعريفية عن دارنا الفريدة، هذه دار المنشورات العالمية. دار المنشورات العالمية International Publications House، والتي اختصرناها نحن بكلمة انتباب هاوس، وهي الروابط الخاصة بنا. نحن عبارة عن دار نشر عالمية، دار نشر عالمية مستقلة. شو يعني دار نشر عالمية مستقلة؟ يعني نحن غير مرتبطين بأي جهة، بأي مرجعية، بأي دولة، بأي طائفة، بأي حزب. نحن غير مرتبطين بأي شيء من هذه التي ذكرتها لك قبل قليل. نحن عبارة عن كيان حقيقي واقعي موجود على أرض الواقع. هذا الكيان كله كيان مستقل، كيان مستقل بالكامل، وجميع العوائد المالية، يعني الفلوس، الأرباح اللي بنحصلها من شغلنا نحن في بيع منتجاتنا الإبداعية الفريدة، كلها هذه العوائد تعود لنا بالكامل. نحن أعضاء هذه الدار الفريدة، دار المنشورات العالمية، International Publications House، انتباب هاوس. إذن نحن عبارة عن كيان حقيقي موجودون في مجموعة من دول العالم، في عدة دول من دول العالم. نعمل عبر الانترنت، نعمل عبر الانترنت، يعني شغلنا كله أونلاين. شعارنا هو دار المنشورات العالمي طريقك إلى القمة، ومبدأنا هو السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة بإمكانها أن تصنع المعجزات. وهدفنا هو أن نكون قيمة مضافة لنا وللجميع دون استثناء. طيب، هذا شو معناته لما نقول إن نحن هدفنا أن نكون قيمة مضافة لنا وللجميع دون استثناء؟ بمعنى أنه نحن نؤمن بمبدأ التحالفات، بما أنه أي شخص بده يكون معنا نحن نرحب به بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. يعني نحن ما بيهمنا شو عقيدتك، شو طائفتك، شو ديانتك أنت، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء نحن ما بيهمنا. نحن بيهمنا شيء واحد فقط، هو أنه أنت حضرتك وحضرتك أنك أنت إنسان، وهذا الإنسان يجب أن يحترم، ونحن الإنسان في خدمتك أنت أيها الإنسان، دون النظر أو بغض النظر عن عرقك أو انتمائك أو عقيدتك، ودون النظر أو بغض النظر عن جنسك وجنسيتك، سواء كنت أنت رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، بغض النظر عن مكانتك الاجتماعية، بغض النظر عن تحصيلك الدراسي، هذا كله نحن ما بيهمنا. نحن بنحترمك ونقدرك لأنك أنت إنسان ويجب أن تحترم. عليه نحن نرحب بجميع التحالفات، بجميع التحالفات من أي جهة كانت، من أي إنسان كان، بشرط أن هذه التحالفات تكون وفق سياقات العمل المعمولة بها لدينا. نحن دار المنشورات العالمية. ليش؟ شو سبب؟ لأنه نحن سياقات العمل المعمولة بها لدينا، سياقاتنا كلها مبنية على مبدأ العدالة الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه. خذ بنظر الاعتبار أيضا أنه نحن دار المنشورات العالمي، نحن تابعين إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center، وأنا محدثك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي، أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي International Publications House، كذلك أنا مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي The Excellence International Center EIC، ومركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي مسجل منذ سنتي، يعني نحن كنا في مركز الإبداع العالمي شغالين منذ سنة 2008 ميلاديا شغالين، ومركزنا مسجل في دائرة حماية حقوق الملكية الفكري في وزارة الثقافة السوري المرتبط بقوانينها مع قوانين منظمة الويبو العالمية، منظمة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة إلى منظمة الأمم العالمية المتحدة. وكذلك مركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي موثق منذ 2009 ميلاديا إلى 2016 ميلاديا، موثق في أرشيف المكتب الأمريكي. طبعا أنت بعد ما بتكمل هذه الحلقة ادخل أنت على الرابط الأول الموجود في صندوق الوصف، وتفضل إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، واطلع اطلاعا دقيقا كاملا على جميع روابط صلتي بهذا الموضوع. طبعا حاليا نحن في الوقت الحاضر نحن نقوم بعملية تأسيس فريق العمل، وحاليا نحن نقوم أيضا ببناء موقعنا الرسمي الذي هو ينتهي ب.com. وعليه نحن في هذه المرحلة، مرحلة التأسيس والبناء، إذا كان في شيء متعلق بفيديوهاتنا أو بمعلومات مشان أنت تصلك بشكل كامل، ستجدها كلها موجودة على صفحات المحتوى التكميلي على مدونتنا الخاصة بدار المنشورات العالمية على بلوجر. على بلوجر. إذن هدفنا هو أن نكون قيمة مضافة لنا وللجميع دون استثناء، ورؤيتنا إنه نحن بالوعي الثقافي واكتساب المهارات يستطيع الإنسان أن يرتقي قمم النجاح. ورسالتنا هي أن نكون رواد التنمية البشرية للارتقاء بالإنسان إلى أعلى مراتب النجاح دون النظر إلى العرق أو الانتماء أو العقيدة. وقصتنا باختصار شديد هي إنتاج إبداعات فريدة في أوعية معرفية متنوعة عن شتى مجالات الحياة عدا الدين والسياسي. يعني نحن بنهتم بكل مجالات الإبداع، بكل مجالات الثقافة، بكل مجالات المعرفة دون الدين والسياسي. هالمجالين، هالاثنين الدين والسياسي، لا نتدخل بهما مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، ونحن نلتزم التزاما كاملا بعدم التدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية، لا من قريب ولا من بعيد. هذه كانت نبذة مختصرة عن دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية، وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة أشرح لك المزيد المزيد من المعلومات التي تنفعك وتهمك، وخاصة أنت الذي تريد الانضمام إلى أسرتنا الفريدة، إلى فريق عملنا، لتستفيد وتفيد أيضا بما فيها حصولك على الأرباح المالية ذات العلاقة. إذن اضغط أنت على زر اشتراك في قناتنا الفريدة، هذه قناة دار المنشورات العالمية على اليوتيوب، وفعل زر الجرس، واختر خيار كل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وسأجيبك عنه في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي مما لا شك فيه. شكرا لحسن إصغائك إلي، وشكرا لمشاهدتك هذا الفيديو، وشكرا لاشتراكك في قناتنا الفريدة هذه، وشكرا لانضمامك إلى فريقنا، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لتعليقاتك ودعمك لنا مشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.